وعصمة لائذ وملاذ وملاذ منتجع وجار مجاور يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر أنت النبي أنت الرسول أنت الحبيب أنت الحبيب وخير أصبة آدم يا يا من يجود كفيض بحر زاخر حبيبي أنت النبي وخير عصبة آدم يا من يجود يا من يجود كفيض بحر زاخري زاخري ميكال معك وجبرائيل كلاهما ميكال معك وجبرائيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قاهر مدد لنصرك من عزيز قاهر على الله في كل الأمور توكلي على الله على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب العباء وبالخمس أصحاب العباء توسلي توسلي محمد محمد محمد المبعوث والحسنين بعده محمد محمد المبعوث والحسنين والحسنين بعده وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء والمرتضى